قال: ولما قد عم من الناس من الابتلاء بذلك حتى صاروا في نوع جاهلية. أي نعم، عم التشبه بالكفار والجهل بتحريم هذا الأمر حتى عادوا إلى الجاهلية في الغالب، ما هو بالكل. نعم. فلن تعود الأمة إلى الجاهلية أبدا، الحمد لله، ولكن يعود إلى الجاهلية منها فئام وطوائف من الناس. فهؤلاء الذين ذكرهم الشيخ كادوا بتشبههم بالأعاجم واليهود والنصارى أن يعودوا إلى الجاهلية، وهذا فيه بيان الخطر من التشبه بالكفار، وهو أنه يؤدي إلى العودة إلى الجاهلية. نعم.